الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا دائما طيبا مباركا فيه، كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد على نعمك الكثيرة وآلائك الجسيمة، فخيرك يا مولانا إلينا نازل، وشرنا إليك صاعد. اللهم إنا نشتكي إليك أحوالنا، ونشتكي إليك ظروفنا. اللهم تحنن علينا ودبر لنا أمورنا، فإنا لا نحسن التدبير. اللهم قنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، ولا تفتنا في ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ولا تفتنا في دنيانا التي فيها معاشنا، ولا تفتنا في آخرتنا التي إليها مردنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا وقرة عيوننا حبيبنا سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واتبع سنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أورد أصحاب السنن وأصحاب الصحاح حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم له طرق متفرقة ومتعددة، جاء منها أو كما قال سيدي وحبيبي صلى الله عليه وسلم: يوشك الفرات أن ينحسر عن جبل من ذهب، فمن شهده منكم فلا يأخذ منه شيئا، فيذهب 100 رجل فيقتتلون، فيقتل 99 وينجو واحد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والحديث من ضمن سلسلة الإعجاز الذي أبهر العالم في القرآن والسنة، وجاء على لسان حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم نأخذ هذا الحديث وننطلق به إلى عالمنا المعاصر وما يشهده العالم من أحداث نحن لسنا بمنأى عنها. حديثا تم تصوير نهر الفرات وقد جف ماءه، وذلك لأسباب عدة، منها نهر الأنهار المغذية لنهر الفرات تتجمع في جبال القوقاز، فقامت تركيا بعمل سدين عظيمين، وأحدهما يعد من أعظم سدود العالم، سد أتاتورك، تم الانتهاء منه سنة 1990، ومن قبله سد اسمه سد جاب أو غاب، وحسر الماء عن الفرات، وعلى مدار السنوات الماضية أصبح الفرات رويدا رويدا أرضا يابسة، بقى عبارة عن برك مية. بدأوا ياخدوا الطين اللي هو متبقي في النهر، ويبتدي الناس اللي جايبينه مصورينه بياخدوا الطين ويبتدي يفرز الطين، يلاقي فيه حبيبات ذهب، حبيبات ذهب، أجزاء من الذهب صغيرة. وبدأ الناس يعملوا رحلات، يروح يعني يفحت في الأرض ويبتدي يشوف، يجيب الغربال ويضع في الطين ويغربل الطين بالمية ويحصل على الذهب. يبقى الموضوع ليس قصة ولا خيال ولا ألف ليلة وليلة، ولكن أمر واقع. وبدأ أهل العراق أنفسهم يقتتلون، أو بدأوا يبتدي كل واحد عايز ياخد منطقة يبتدي يبحث فيها عن الذهب، ومحدش يدور معاه من خلال هذه المنطقة، قسموها أراضي. ده النهر، نهر الفرات. فلما يقول، لما النفس بيقول لي يوشك الفرات أن يحصر أو ينحسر، يحصر الفرات عن جبل من ذهب. يبقى الأرض ديت هتتشقق، وبدأت فعلا يحدث تشققات في الأرض، وبدأ يحدث في تنقيب على أساس الوصول إلى الذهب الكامن تحت أرضية النهر. ومن العراق ننتقل وبهذا الحديث إلى ما استجد على المنطقة وعلى العالم من أحداث. لما نيجي نربط نهر الفرات وانحساره عن جبل من ذهب، نرى حديثا آخر للنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: ويل للعرب من شر قد اقترب. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ويل للناس، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ويل للمسلمين، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كلماته تؤخذ بالحرف: ويل للعرب من شر قد اقترب. فتجد ان العرب البداية كانت 1990 ودخول العراق والكويت والحرب، وبدأ العراق يسقط، ثم تباعا جاءت تونس، ثم جاءت سوريا، ثم جاءت مصر، ثم جاءت اليمن، ولم تطفأ حرب منهم. يبقى الأمر كما دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب، وخص العرب تحديدا. فلم نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى دولة أوروبية أو إلى الروم أو إلى العجم، مع أن للروم سورة في القرآن، سورة الروم. فليست الروم غائبة عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان يذكرها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم خص العرب تحديدا، فقال صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب. شبه الجزيرة كله من أول سوريا وشمال العراق إلى جنوب اليمن، وبعدين تاخد الجناح اليساري مصر، وتم تقسيم السودان وليبيا وتونس، قلب العرب، العرب أجمع. ويل للعرب من شر قد اقترب. وفي حديث آخر قال الصحابة: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم، أو خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انتهى توجه قبل المشرق، أي نظر إلى غرفة عائشة، لأن غرفة عائشة كانت إلى جهة المشرق، فلما نظر إليها نظر من خلال الغرفة التي دفن فيها صلى الله عليه وسلم، ودفن معه أبو بكر وعمر. فلما توجه النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفتنة منها هنا، وأشار إلى العراق، وأشار إلى العراق، إلى المشرق. إلى بداية الأحداث، إلى بداية نهاية العالم. ثم يدلنا حديث آخر حتى يتسع مفهومكم، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه ستكون سنوات خداعات يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويؤتمن فيها الخؤون ويخون فيها الأمين. ثم يتحدث في أمر العامة الرويبضة. لما جاء أحد الكتاب ولا أريد أن أذكر اسمه وذكر هذا الحديث، وهذا الحديث في البخاري ومسلم وفي الصحاح، قال إن هذا الحديث مكذوب. وما هو حديث الرويبضة؟ وما لا يقصد بالرويبضة؟ إن هذا الحديث لا صح على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو على ما أظن أنه لا يمت إلى الإسلام بصلة. وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم يتسمون باسمكم ويحتقر أحدكم صلاته إلى صلاته، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. إذا تسمع لبعض الناس يسمون بأسماء المسلمين ويلبسون عباءات الإسلام ويلتحون كما يلتحي المسلمون ويقولون قال الله وقال الرسول ويقرؤون القرآن ويحفظون الآيات ويتحدثون ويفتون للناس. وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يقرؤون القرآن، إذن هم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم ويتسمون باسمكم أو بأسمائكم، يمرقون من الدين، يخرج من الدين كما يخرج السهم من الرمية. شفت السهم طالع ازاي من المسجد القصر جايلان؟ السهم يطلع بسرعة جدا. كذلك الرجل الذي يتسمى باسم المسلمين ويلبس عباءة الدين ويخرج من الدين كما يخرج السهم من الرمية، هو بيقول لك قال الله وقال الرسول ويحدثك ويقول لك، وهو لا يمت إلى الدين بصلة. أولئك المنافقون. النبي صلى الله عليه وسلم يوصف السنوات بتاعتنا دي، أنت تسمع مين؟ ستكون فتن كقطع الليل المظلم، فتن كقطع الليل المظلم. يمسي الرجل مؤمنا يصلي العشاء ثم يصبح كافرا، ويصبح الرجل مؤمنا يصلي الفجر الثاني يصلي الفجر ويجي في العشي ويمسي كافرا. فتن كقطع الليل المظلم يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. يبقى احنا في عصر الكوارث، في عصر صعب قوي. قال الامام السيوطي على اصح الاقوال ان الدنيا عمرها لن يتعدى او قد يجاوز قليل من 1500 سنة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. احنا السنة دي كم هجرية؟ 1400 وشوية، كم؟ 30، 37. ولينا لقاء اخر على دليل من القرآن في ان الدنيا ستنتهي في عشرات السنين وليس في مئات السنين. ولنا مع ذلك ليس تنبؤ ولكن استقراء لآيات القرآن، لأن القرآن ربنا عز وجل يقول إيه؟ وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. إذا الملك يتحدث إلى عباده عدد السنين والحساب، والحساب من ضمن الحسابات يعني كده لطيفة من اللطائف. في سورة الكهف مثلا لما تيجي تستقرأ الآيات حتى تعلم أن المتحدث هو الملك، يقول رب العالمين: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. عجبا ستسمع الآن، عجبا ستسمع الآن. أم حسبت أن أصحاب الكهف، إذا أصحاب الكهف لهم من أمرهم عجبا. تعال نشوف العجب ده دليل خارج نطاق الايه الاستشهاد، ولكن دليل على ان القرآن من الله. ام حسبت ان اصحاب، دي بدايه القصه. ام اول كلمه، حسبت ثاني كلمه، ان ثالث كلمه. لما تعد الكلمات ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، وتوصل إلى قوله عز وجل: فلبثوا في كهفهم. أول ما توصل عند كلمة فلبثوا في كهفهم، كلمة كهفهم رقم 308، 300 سنين وازدادوا 9 تعمل 309 كلمة. تاني، يبقى بداية الآية: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم. بداية القصة أم، نهاية القصة فلبثوا في كهفهم. قعد في الكهف كام سنة؟ ربنا هيقول في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، كلمة كهفهم رقم 308. يجي بعد 308 309 300 سنين وازدادوا 9. ايه القرآن ده؟ تيجي ازاي دي؟ اعد الكلمات تطلع 309؟ بداية القصة يجي ذكر الرقم مع نهاية القصة؟ المتحدث هو الملك. المتحدث هو الملك. يبقى لازم تبقى واقف مبهور. مبهور بهذا القرآن. يا الله. قصة تبدأ بأم، تنتهي كلمتها عند الكلمة 308، بعد الكلمة 308 يجي الرقم ولا 309؟ موضوع كبير. فلما يجي النبي يقول لك يحصر الفرات عن جبل من ذهب، يبقى هيحصل. طب يا رسول الله، ده احنا شايفين الفرات المية كتير، وعلى مدار ال 14 قارنا من الزمان الميه ماليه الفرات، فين الذهب؟ ده يجري. فيساق الناس الى عمل السنود، ويعملوا سد واثنين، ويحصروا الميه على الفرات ويجف الفرات. والنبي يقول يوشك، ما هو كلمه يوشك ويحصر ليها سنوات. الملك عنده الايام ليها تعداد، كل يوم هو في شأن، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، أحاط بكل شيء علما. يبقى في دستور كوني. يبقى لما ينحسر الفرات يبقى ينتبه الناس. الآن ما ينفعش تسمع البرامج اللي في التلفزيون وتسمع المشايخ وكلمة توديك وكلمة تجيبك. في عصر الفتن لها أحوال خاصة. احنا الآن نعيش عصر الفتن، هنعرف حالا دلوقتي. في عصر الفتن ما ينفعش تتعامل مع العصر ده كما تتعامل مع بقية العصور. انتبه لنفسك. ليه؟ ممكن تمسي مؤمن تصبح كافر، او تصبح مؤمن تمسي كافر. يبقى ننتبه، يبقى الامر فيه خطوره. يعني الكفر ممكن ياتي في 5 6 ساعات، تتعصب تخسر دينك. لا، يبقى انا خلي بالي بقى. فالنبي بيبعت تحذير: وذكر فان الذكرى تنفع المؤمن. يلتفت إلى هذا التحذير المؤمن، ينتبه. النبي يقول لي خلي بالك، حاضر يا رسول الله هنتبه بقى، هنلاقي في ضيق في الاكل والشرب. طب وفي معانا دليل على ذلك؟ نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الامام مسلم على ما اذكر 8896، الحديث الذي رواه الامام مسلم واورده الامام البخاري واورده الامام احمد وعلق عليه العلماء. يبقى الكلام ليس سهلا. ان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن امور ثلاثه بيتكلم فيها النبي عن ثلاث دول، يقول سياسه بيقول منعت او تمنع، العراق، الدرهم، والقفيز. نقول النص: منعت العراق درهمها وقفيزها، ومنعت الشام مدها ودينارها، ومنعت مصر اردبها ودينارها، وعدتم من حيث بدأتم. يكررها النبي ثلاثا: وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم. يشهد على ذلك لحم أبو هريرة ودمه. إيه الحديث ده؟ وإيه اللي جاب العراق والشام ومصر؟ لأن في حديث آخر للنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الشام قلب الدار، ما بين العراق ومصر. إيه ده؟ يعني الشام هي قلب الدار، قلب دار الإسلام. خد بالك من الكلام، لأن هيجي دلوقتي في حديث سيدنا جابر هيبقى الموضوع مختلف، موضوع كبير. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ إن الشام قلب الدار، قلب الإسلام، والعراق ومصر. ومن لما يجي العجم أو يجي الروم يفسدوا، ييجوا فين؟ ييجوا في العراق. وعندنا في نص للإمام النووي يشرح فيه هذا الحديث، الإمام النووي قال كلمة عدى عليها 600 سنة اتقالت نصاً من الأمم المتحدة. بيقول إيه بقى؟ الإمام النووي بيقول إيه؟ يستبيحون أو يستحلون بيضة العراق مقابل الغذاء. ما سمعتوش الحكايه ديت لما طلع بيان الامم المتحده قالوا ان النفط مقابل الغذاء؟ نصا بتقول الامم المتحده، واخدوا تصويت من مجلس الامن. الحديث بقى بتاع سيدنا جابر بيسالوا بيقول ايه؟ حديث بتاع سيدنا جابر بيقول: يوشك ان تمنع العراق درهمها وقفيزها. فقال له الصحابة، لسيدنا جابر بيقول: من أين ذلك؟ وقال: من العجم. خد بالك من النص، خد بالك من الكلمات. صحابي يقول حديث وهو لا يقول من ذاته ولكنه سمع من النبي، ولكن هنقول بقى لما جاء كلام النبي قال ايه. فقال: يوشك العراق ان يمنع الدرهم والقفيز. ايه القفيز ده؟ اللي هو المكيال اللي يقيسوا بيه عندهم كده، زي ما لما يروح مثلا يبيعوا، كان زمان يبيعوا السكر او يبيعوا الناس يبيعوا الفول النابت، يجيب لك كوز كده ويبتدي يعمل لك بيه عيار، او يجيب الزيت ويعمل لك بيه عيار، او الجاز كان زمان كان فيه كده حاجه كده يقول لك لتر جاز ويعاير بيه. فيسمى في العراق القفيز، ويسمى في الشام المد، ويسمى في مصر الاردب. لحد النهارده الصعايده والفلاحين بيبيع العجب الاردب، يقول لك اردب بقى مش اردب كذا. فالنبي بيجيب لك اسم هم بيستخدموه. فبقول: يوشك العراق ان يمنع. فقالوا: من يفعل ذلك؟ فقال: العجم. والعجم عكس العرب، اي حد غير العربي بعجب. لكن قال بقى سيدنا جابر: ثم توشك الشام ان تمنع مدها ودينارها. قال: من يفعل ذلك او من اين ذلك؟ قال: من الروم. ثم اسكت، قعد يفكر كده، وبعدين سيدنا جابر قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان اخر امتي خليفه يحث المال حثوا او حثيا ولا يعد معدا. ايه ده؟ يعني بعد المحن دي والابتلاءات دي هيجي خليفه للاسلام والمسلمين. الخليفه ده من كتر المال يحث المال حثوا، يعني ياخد المال كده بكوام ولا يعده عبدا من كثره الخير. يبقى اذا نحن نعيش الان فتره المحن والفتن والتمحيص، هناخد لها كتير، مش اقل من يعني مش هتزيد عن 10، لكن في نهايه ال10 سنين. ومعانا على ذلك يعني برضو ايه؟ توقع، لا نقول نعلم الغيب، ولكن استقراء من ايات القران. ده سندل عليه ان شاء الله في الجمعه القادمه. منين جبنا الرقم ده؟ من القران. زي ما جبنا الدليل بتاع 309، نجيب الدليل بتاع الحرب التي ستحدث. يبقى الان في فتن. مصر تعاني اشد المعاناه من الغلاء والدولار والاكل والشرب، ناس تعاني والناس عايشه في كرب. هذا امر طبيعي. ما هو الامر الطبيعي؟ التمحيص. لازم الناس تتمحص ليمحص الله الذين امنوا. ليمحص الله الذين امنوا، فربنا بيدخل المسلم في فتنه. فتنه ايه؟ الاكل والشرب والعيشه، وتسمع من فلان، عشان في ناس هتقع، في ناس هتكفر. يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يسمع جاي شاتم ولاعن عدي. لكن في ناس منتبهه، ما بتمشيش ورا كلام، ولكنها تعقل. وبعدين يقول لك دم وقتل وذبح، ما هو طبيعي يحصل. اذا كان حفيد النبي اتقتل، حب النبي قتل، سيدنا الحسين، ولعبوا براسه كوره، وما هم من زمن النبي ببعيد، ما كانش عدى 40 سنه على موته، ولعبوا براس الحسين كوره. والنبي صلى الله عليه وسلم اشار الى العراق، ومنها تاتي الفتن. جاء رجل الى عبد الله بن عمر في الحج وقال: لقد جاء دم البعوضه على قميصي، علي دم في الحج. قال: تسأل عن دم البعوضة عن قميص، ولا تسأل عن دم الحسين في يدك. وتمر السنوات، ويجي سيدنا سالم حفيد سيدنا عبد الله بن عمر، ويجي له واحد من العراق بيسرح شعره، واحد من الحجاج سرح شعره، فنزل شعره في المشط بتاعه، فجرى على سيدنا سالم، قال: لقد سقطت شعره، علي دم؟ قال: عراقي انت؟ قال: نعم. قال: الفتنه ها هنا. اهل الفتن الشيعه، الدجال هيطلع من العراق، الدجال، داعش، الخوارج لما خرجوا على سيدنا علي. اذا هي مصدر الزلازل الفكريه. وقال: من هنا يخرج قرن الشيطان، اي اتباع الشيطان الذين يؤلمون الحروب ويفسدون، ويطلع يعمل مشاكل. اذا في حرب على الاسلام وعلى المسلمين، والمقصود بها الشام والعراق ومصر. سيدنا حذيفه بيقول: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوما، صلى الفجر وقعد يخطب فينا، حديث رواه الامام البخاري، حتى صلى بنا الظهر، ثم صعد المنبر وخطب بنا حتى صلى بنا العصر، ثم خطب بنا حتى صلى المغرب، حدثنا عن كل شيء الى يوم القيامه. كل حاجه قالها النبي، حفظ منا من حفظ ونسي منا من نسي. ولكني نسيت أن أسأله كيف يخرج أهل المدينة. وأهل المدينة هيخرجوا من المدينة، المدينة ستهتز وتنفض ناسها ويخرج منها المنافقون، والكعبة هتهدم وهيبقى في فتن وفي ملاحم، ولكن الأمر صعب. طب انت بتقول لنا الكلام ده يوم الخطبة والمنبر ليه؟ حتى ينتبه الناس إلى أنك الآن تعيش في عصر الفتن، وجدير بك أن تعلم أن في عصر الفتن لها معاملة خاصة. إياك أن تفتن، حذاري من الفتنة، انتبه انتبه. قال علي بن أبي طالب على أناس في آخر الزمان أهمكم رعاع، يتبعون كل ناعق من النواعق الإعلام، يطلع يشتم في فلان بكرة يمدح فيه، بعده يشتمه بكرة يشتم بعده يمدح، ناعق ينعق إلى كفرك وينعق إلى فتنتك. فهل أنت منتبه؟ أحمي سمعي أحمي بصري، إن كان هناك ضيق في العيش فلا تبالي وأمرك إلى ربك، إن كان هناك ضيق في الرزق فأمرك إلى ربك، لكن إن كان هناك أمر في دينك فذلك أمر في غاية الخطورة. إياك ودينك، أوعى أنت من غير دين ولا حاجة، من غير دين تفقد المعونة الإلهية، تفقد ربك، سندك، غايتك. وأنا لازلت أدلل لكم على أن الله عز وجل ساق من الآيات والإبداعات في كلامه حتى يطمئنك، حتى يؤنسك. أم حسبت أن أصحاب الكهف دي تبدع تسهل من هذا الإعجاز؟ لكن كيف كان ذهولك وكيف كان إعجابك؟ إن كنت قد ذهلت وأعجبت بقرآنك فاسمع إليه في المواطن الأخرى. يبقى إحنا بنقول لك الحاجات دي عشان تصدق، صدقت كده وأمنت خلاص إن إحنا على حق. اسمع بقى هيقول لك إيه في المواقف اللي هي الحرجة، في المواقف اللي فيها فتن، في المواقف اللي فيها تعزير. تنتبه، أفت إلى نفسك، أوعى تضيع نفسك. يبيع دينه بعرض قليل من الدنيا، يطلع بشيخ يفتي فتوى يقول الدنيا بتهي، بتعمل ايه؟ ثم يتخذ الناس نفسه من عايز اقول ايه، ما من يوم الا والذي بعده شر منه. طب ازاي الكلام ده؟ يعني النهارده جمعه عشان امبارح الخميس. ايوه، لماذا؟ لان امس قد مات عالم وظهر جاهل، وظهر على التلفاز جاهل، وأخذ يشتم الناس بجهله. السلام، أيوة، شوفوا هو بيصلي. ده بيقول للصحابة، بيقول للصحابة، بيقول خد بالك أنت مش أنت صحابي، لو شفت هو بيصلي تحتقر صلاتك إلى صلاتك. راجل مبدع في النفاق، فيفتنك. ثم عم الشيخ قال، عم الشيخ إزاي؟ الشيخ قال دي بداية. طب أنا أعرف منين؟ إلجأ إلى ربك، وبسط يديك إلى الله، قل يا رب أنا ما أعرفش، أنا عايز أتعلم يا رب، أنا عايز أفهم. طب أعمل إيه يا رب؟ لما تروح لربك هيعلمك، واتقوا الله ويعلمكم الله. إذا أنت مع الله ربنا مش هيسيبك أبدا، من كان مع الله فلن يتركه الله أبدا. ربنا يسيبك إزاي؟ بقى أنت بتقول له يا رب ويسيبك؟ مش ممكن، مش ممكن يسيبك. طب إلى ربك واسترجع فإنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. سيدنا عروة ابن الزبير كان في المدينة وأرسل له هشام بن عبد الملك، قال ائت إلينا حتى نتبرك منك. فسيدنا عروة أخد ابنه سافر، وهو مسافر هو نايم في السكة بيريحه، دخلت عليه حشرة عبته في رجله. صحابي جليل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، العبد عمل التسمم في رجله. لما وصل لحد الخليفة في الشام، في الشام، فلقى رجله ورمة وحمرة، نادى الطبيب. أهلا بيك، بس الأول شفت لك الطبيب. قال الطبيب ده يا راجل، ده رجله حصل فيها تلوث وتسمم ولازم تقطع. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني الراجل أول ما يدخل، يعني الراجل أول ما يدخل عليا أجي أسلم عليه أجيب له الطبيب يقول له نقطع رجلك. طب إزاي؟ طب هنتصرف إزاي؟ طب هنقطع رجله، هنعمل له عملية فين؟ هنجيب له تخدير منين؟ فقالوا له نسقيك خمرا حتى إذا ما غبت عن وعيك قطعنا ساقك. وقال أنا كنت لأعصي الله صحيحا فأعصيه مضي، اللي ما عصيتوش ولا بصحتي فأعصيه هو لي، ولكن وضعوني وجعلوني أصلي، فإذا ما كنت في صلاتي فافعلوا ما شئتم. اتوضأ ودخل في الصلاة، فلما صلى أخذ يصلي، وهم جابوا الدكاترة جابوا الإيه؟ جابوا المنشار وقعدوا ينشروا وقطعوا ساقه كلها وهو بيصلي. فلما سلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، قال هل فرغتم؟ خلصتم؟ هو ما كانش حاسس، كان مع الله. ابنه لما دخل القصر طلع الشباك فوق بيتفرج على الاسطبل الخيول، وقع من الشباك الخيول دسته وراح مات. فخلوه للخليفة قالوا له الحق ابن عروة بن الزبير مات. فقال الخليفة لماذا أقول له ساقه قد قطعت وابنه قد مات، كيف أنبئ عروة؟ أدعوه لزيارتي فأبشره بقطع ساقي وموت ابنه. فقال ما من بد، فدخل على الرجل قال عظم الله أجرك في ساقك وعظم الله أجرك في ابنك. وهو يرتجف فسيدنا عروة طبطب على كتفه كله قال له لا عليك يا أمير المؤمنين. ثم بسط عروة يده إلى ربه وقال اللهم لك الحمد حمدا كثيرا دائما طيبا مباركا فيه. إلهي إن كنت أخذت فلطالما أعطيت، وإن كنت قد ابتليت فيا ربي لطالما عافيت. اللهم لك الحمد على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. احفظ بلادنا وبلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم ثبتنا على دينك وعلى الإيمان. اللهم ثبتنا يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على الإيمان. اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك. لا تفتننا في ديننا، ولا تفتننا في دنيانا، ولا تفتننا في آخرتنا. احفظ أبناءنا وبناتنا، سلم شبابنا من كل سوء، ألم على شيوخنا صحتهم وعافيتهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الشفاء العاجل لكل مريض، اللهم اشف كل مريض يا رب العالمين، وسدد الدين عن كل مدين يا ارحم الراحمين. اللهم ابسط لنا في ارزاقنا وبارك لنا فيها يا رب العالمين. اللهم لا تحودنا الا اليك يا رب العالمين. اللهم ان اردت بخلقك فتنه فاقبضنا اليك غير خزايا ولا مفتونين. فرج الهم عن كل مهموم، ونفس الكرب عن كل مكروب. اجعل بلدنا مصر بلدا امنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. ولي امورنا خيارنا، ولا تولي امورنا شرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم انا قد دعوناك كما امرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا، انك لتغلب المعاد. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله.